دايماً مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة يلا بينا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم حلقه جديده من بيوت منوره. حياتنا النهارده منوره بالبنات بقى والمخطوبات والمقبلات على الزواج. تحضروا الحلقه النهارده والشباب يعني احنا بنحاول الفتره الاخيره نخلي خطابنا موجه للطرفين عشان ما يجيش طرف يقول لا انت قايله لهنا ومش سايبه هنا. لا خلاص احنا بنخاطب الفئتين. خلونا في البدايه نقول تاني مواعيد برنامجنا. احنا حد واثنين وثلاث الساعه 8 بتوقيت القاهره 9 بتوقيت اسطنبول على قناتنا الجميله اسمها قناه وطن تردد 12687. اللي اتصل بينا هتلاقوا الرقم موجود عندكم على الشاشه. عايز اكلم الدكتوره سالت واتس شكرا. بس اتصل بينا قول المشكله نعيد بقى الكلام تاني ايش بقى نقول. يلا بينا. عنوان حلقتنا النهارده بنتكلم عن الخداع في فتره الخطوبه. خلي بالكم انا النهارده هتكلم في زاويه تانية خلاف اللي اتكلمنا فيها قبل كده من سنتين ثلاثه عن التدليس في الزواج والتدليس لما يتم في موضوع العقد وما بعد العقد والامور الشرعيه يعني المترتبه عليه والمآلات الشرعيه والنفسيه والمفروض نعمل فيها ايه. النهارده هنتكلم عن الخداع في فتره الخطوبه. وبنقول ان الخطوبه تاني ونعيد ونكرر التكرار بيعلم الشطار وذكر في ان الذكرى تنفع المؤمن. ركزوا معايا عشان نقول جانب جديد النهارده. قلنا ان الخطوبه ما هي الا وعد بالزواج. ممكن ان الزواج يتم وممكن ما يتمش صح ولا لا. فمتفقين ان وعد بالزواج وليس زواج. الخاطب بيعتبر بالنسبه لمخطوبته مخطوبته شخص غريب اجنبي عنها الا اذا خلينا نوقف هنا ما نوضح الا اذا كانت في مكان بره غريب وكانت يعني تتخذ ولي فيجوز لها انها تتخذ خطيبها ولي دلوقتي في الطريق اللي هي مش عارفه تروح منه ده ولا الضلمه ولا المهجور ولا ولا بحيث لحد ما يوصلها لباب البيت. لكن هو شخص اجنبي عنها ما لا يجوز انهم يقعدوا مع بعض بقى اثنين وسلسهما الشيطان. بفكرونا اقول لكم حاجه مضحكه على موضوع سلسهما الشيطان دي. ما ينفعش يقعدوا هما الاثنين لوحديهم الا في وجود محرم معاهم. ما ينفعش يقعدوا لوحديهم بعيد عن عيون اهاليهم وكلام. ما ينفعش. ممكن تقعدوا في الغرفه والباب مفتوح وهم في الصاله والناس داخله وطالعه عليهم بالمشاريب بالحاجه تمام. الخطبه ليست ايه؟ زواج. ما هوش زواج ما هوش عقد نكاح. الاصل في فتره الخطوبه ايه؟ انها فتره تعارف. ما اتعرف عليك انت ايه شكل. بالضوابط الشرعيه اللي بين المخطوبين. ايه هي الضوابط الشرعيه؟ شوفوا ضوابط شرعيه ممكن يكون اول حاجه ان الكلام اللي بيننا يخلو من الحاجات المثيره. كلام بين في المستقبل منظومتك لزواج نظره كل واحد فينا انا كمخطوبه وانت كخاطب عن منظومه الزواج شكلها ايه شكل الحياه عايزها ازاي انت عايز وضعها بتتمنى فيها ايه بتتمنى في الزوجه بتتمنى في الاولاد معاملات التعايش المعيشه طريقه حل الامور بيننا هتبقى ازاي ونحتكي من مين ومرجعيتنا مين وسقفنا ايه كيفيه الحوار اداره حل المشكلات لا قدر الله لو حصل لانه هيحصل دنيا وزواج فلازم يحصل مشاكل ولكن طريقه حل واداره المشاكل ازاي ازاي ان كل واحد يتعرف على رؤيه التاني اللي يفيد ان يبقى الزواج ده زواج مستقر وناجح وفي بيت فيه سكينه موده ورحمه مش بيت كله خناقات والناس سامعه بينا تمام. بصوا كمان ما ينفعش في فتره الخطوبه ان العروسه تطلع قدام عريسها عاريه الراس مثلا خلاص هو شافها واستخار عليها وارتاح وبتاع فتطلع له بقى ما خلاص ما هو خطيبي مش عايزين يعني مش عايزه افخم انا اكتر من كده وتغلص في الكلام اصل خطيبي واصل لازم اطلع معاه وملابس الضيقه ولا المكشوفه ولا تكشف عورتها له لا ولا يبدين زينتهن الا لبعوله او ابنائهن او ابناء بعوله وهكذا الى بقيه الايه. يعني ايه الكلام ده؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا يجوز للمرأة أنها تطلع بزينتها إلا أمام زوجها أو أبنائها أو عمها أو خالها أو المحارم المعروفة ومتعرف عليها في الآية. الخاطب شخص غريب، وشارع ربنا يا جماعة وسط، لا إفراط ولا تفريط والله، ولا بيقول لك اقعدي وبتاع، لا لا هتعرف عليه إزاي، مش كفاية جواز صالونات يا حبيبتي؟ والله اسمه جواز الماسونات، هما بس اللي عملوا لك ما اعرفش ايه. لا ولازم احبه واقعد معاه وقصه حب واطلع بتاع، يطلعوا بعد 40 يوم، ده لو قبلوا الشهر وكملوا ال 40 يوم. في اسس المفروض ان احنا نبقى عارفينها، ورجعوا لحالاتنا مش هنعيد الكلام، بس رجعوا لحالاتنا النهارده، بس عايزين نتكلم على محور جديد. ما الاسلام قلنا انه جه لا افراط ولا تفريط، ما بيقولكيش لا ما تتكلميش مع خطيبك، ولا يمنع الخاطب انه يكلم مخطوبته، لا في الهاتف، لا كلمها عادي في الهاتف، ولكن بشرط بشرط انه ما يكونش كلام خارج ولا يثير الشهوه ولا كلام انت تستحي او هي تستحي ان ابوها يسمعه. تمام، وهقول لكم على فكره احنا قلناها قبل كده، الا اذا كان في مثلا كلام نتكلم على نقاشات، حاجات خاصه بالمستقبل، الوان معينه هتجاب لي العفش ومش عارفه ايه، امور معينه بنتكلموا فيها في العاده، حاجه حصلت في البتاع وترند طالع وبنتكلموا فيه، امور لا تستدعي ان يبقى فيها اثاره شهوه او كذا، او كلام وحشيني ويا حلوه يا قطه، فيش الكلام ده. ما ينفعش يكون في خلوة هما الاثنين مع بعض. ممكن الخطب يقعد مع مخطوبته، أيوة، فزي ما قلت لكم في صالة مكشوفة، الأهل داخلين أو في الغرفة والباب بتاعها مفتوح، ما فيش مشاكل، المهم ما بقاش في غرفة مقفول عليهم. ممكن تروح مع خطيبها بس معاها محرم، تروح برة مثلا، تخرج معاه يشتروا حاجة يعملوا حاجة، أو يخرج برة وفي وجود المحرم وفي مكان عام، تمام، أخوها بقى، عمها، خالها، أبوها، أي حد. لكن كتر الكلام بقى والزيارات، وهو النهارده الصبح وطالع من عندنا الساعه 2 بالليل، ايه اللي قاعد لكم لحد الساعه 2 بالليل ده؟ ولا وكل يوم والتاني، لا، في حاجات مسموحه في فتره الخطوبه وفي حاجات ممنوعه في فتره الخطوبه. المسموح عندك الرؤيه الشرعيه، اباح الشرع الله سبحانه وتعالى وشرعنا الاسلام، الخاطب نطلق انظر كل منها للاخر، خلاص وافقت عليها. واصلا جمهور العلماء في موضوع الرؤيه الشرعيه دي قال كده عادي، يجوز الخاطب ينظر لخطيبته خلاص الوجه والكفين، طالما واتفقت وخلاص وتمام، يلا توكلنا على الله، هنقرا فاتحه يا ابني، يلا هنحدد، يلا الاتفاقات 1-2. تاني حاجه، ممكن للخاطب ان هو يزور خطيبته، يعني ده عادي يزورها في حدده، يوم كل اسبوعين، يوم في الاسبوع، يوم كل 10 ايام، يوم في الاعياد، في المناسبات، بشرط انها تتعامل معامله المراه الاجنبيه، يعني ما ينفعش ان هو يخلو بيها ولا ينظر اليها النظرات بقى اللي هي كذا وانت مش عارفه، لا، ولا الكلام اللي بيتقال ده خالص، ولا ينظر اليها نظره شهوه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول لا ان يطعن ولا يلمسها، وسلم عليك واذا خطبتي وبحضنها، ما فيش الكلام ده، مفيش ما يضرب احدكم في راس احدكم بمخيط من حديد كده خير له من ان يمس امراه لا تحل وهي لسه لا تحل. ينفع زي ما قلنا ان هم ثالث حاجه ان هم يخرجوا مع بعض، ينفع يخرجوا مع بعض مع خطيبته بشرط ان يكون معاها احد المحارم بتاعها، ابوها بقى، اخوها، وهكذا. ليه؟ لان هي ما زالت اجنبيه عنه. برضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامراه ليس معها ذو محرم. طيب الا وكان سلسهما الشيطان. خلينا ضحكوا على القصه دي. كنت في جلسه صلح ما بين زوجين، وبقى الزوجه متنرفزه وعماله غضبانه وبتشتكي وجايبه القطط الفطسانه كلها في الرجليه اللي قاعد حديده عليا، وعم مستنيها تخلص، وبعدين سابتني بقى من توجيه كلام ليا، وكانت يعني بتتكلم بحده شديده جدا بصوت عالي، وبعدين بعد سابتني كده قامت جايبه الصاله، قالت له انا بقى عايزه اسالك سؤال وحلفتك بالله تجاوبني عليه، واسالك سؤال كده وقول لي هو كان فين الشيطان اللي كان قاعد يوسوس لنا ايام الخطوبه؟ فصلتني، ده وصلتني، ده انا عمال يتكلم في مشاكل وبتشتكي من مشكله واثنين وثلاثه، قلت له فين الشيطان اللي كان قاعد يوسوس لنا ايام الخطوبه؟ طبعا ده دليل ان هو لا يشبعها عاطفيا. طيب ينفع ان رابع حاجه من الحل اللي ما بين الخطب والمخطوبه انه يكلمها مكالمات على فترات معينه، ينفع ان هو يكلمك زي ما قلنا في التليفون ما فيش مشاكل، بس بشرط كلام لا تسحني، لو فتحنا المايك نسمع ما نستحيش الكلام، ولا يسر لها بالفاظ تثير الشهوه ولا وحشيني ولا كلام. ينفع الرسائل النصيه، زي ما قلت لكم ينفع الرسائل النصيه لو اتحط، وشفت ابهات عملوا كده وحلوه الفكره جدا، جابوا الخاطب في المجموعه وهو وامه واخوها وبتاع كلهم في الجروب بتاع الواتس، عايز تتكلم الكلام على الجروب ده، تمام كده، والحواديت والحاجه بصفه عامه. حدث بقى المستقبل زي ما قلنا، في اختيارات، حاجات خاصة بالتربية، حاجات خاصة بالألوان، براحتكم. طيب موضوع المكالمة دي والشكل ده، التواصل ذات نفسه له شروط. أول حاجة إن أهلها يكونوا على علم بالتواصل ده، مش يجي فين من الساعات المجانية من 1 لـ 3 وبعدين بقى بيتكلموا طول الليل، لا. والتواصل يكون بضرورة وزي ما قلت لكم على قدر الحاجة أو هكذا في الفترة دي بالذات. ما فيش عبارات حب ولا عشق، ولا في عبارات معرفش إيه، ولا أنت لابسة إيه، ولا قاعدة إزاي، ولا حاجات تؤجج المشاعر أو تثير الشهوة. كل الكلام ده بيعملوا ليه؟ تمهيد، عشان يبقى فيه منظومة زواج ناجحة، عشان يبقى فيه بيت فيه سكن ومودة ورحمة. زي ما قلت لكم ما فيش خلوة ما بين الخطب ومخطوب تحت أي مسمى، لا. في أمور منهي عنها، في أمور منهي عنها. إيه هي الأمور؟ إنها ما تظهرش زي ما قلت لكم بزينتها معاه، وإن هي تتعامل معاه كأجنبي حتى يعقد القرار، ويعقدوا بقى والناس شاهدة والكلام ده. وفي حاجات في العقد مش هنقولها دلوقتي، خلينا مركزين في الخطوبة ونعملكم مرة للعقد. مفيش بقى كمان ان هي ترفع صوتها بقى والخضوع بالقبل وهي والهق والمق، يعني اكلمي زي ما بتتكلمي. الكلمات الإيحائية اللي بتتقال في النص او الاموجي الإيحائي ده مالوش لازمة خالص. فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبي، مرة احنا عندنا امر حتى ما يعقد بنت اعمل انت عايزاه، بس برضو بحدود نبقى نتكلم عليها بعدين. لكن تبقى فترة الخطوبة، وده محورنا النهاردة، خداع وتصنع وكذب وارتداء أقنعة، وتخفي بقى إيه ده، تخفي بمهارة حقيقية الشخصية، سماتها، ملامحها، طباعها، معناه فشل الجوازة دي. أنا بقول أهو فشل الجوازة من أول، ليه؟ يا بتمتهي بخلع أو طلاق، أو طلاق صامت، ده لو صبر عشان خاطر العيال بس. في فرق كبير جدا جدا لكل واحد ما بين الخاطب أو المخطوبة، أن هم أنا بدرس أخلاق اللي قدامي، وبشوف طريقة سمته وطباعه وطريقة رد فعله لما بيحصل مشكلة بيعالجها إزاي، وطريقة الرياكشن بتاعه، البادي لانجوج والألفاظ اللي بتطلع، وإيه اللي بيحبه وإيه اللي بيكرهه. وده الهدف الأساسي، مشروعية الخطبة، علشان نشوف الكلام ده هينفع نتوافق معه، عشان كده أسر الخطبة. وبين اللي يحاول كل واحد فيهم يرفع شعار أنا لا أكذب ولكني أتجمل، وهو كذب وتدليس عايز أقوله. وكل واحد بقى يقوم جاي إيه لابس شخصية مش بتاعته، شخصية قريبة من الخاطب أو المخطوب، ومحببة لشخصية الآخر، إحنا شبهك، وأنا توأمك، أنا نصك التاني، أنا مش عارفة إيه، وأنا روحي في متوأمة، في توأمة روح بينا. وده أصلا مش حقيقي، كل ده صناعة وكذب، ودي جريمة، أنا بسميها جريمة خداع فترة الخطوب، جريمة الخطوبة هي دي. ليه كل واحد عايز بقى الخطوبة تمر بسلام وخلاص ويتم الزواج وتقع الفاس في الراس، وبعدين نكتشفه بقى، نكتشفه المصيبة الكبيرة اللي حصل، وكأن الفترة دي فترة فعلا حفرة ولا فخ انت بتنصبه الخطب المخطوب على صح، عشان يشوف شخصية خلاف الشخصية. واصلا علشان اجيب فين الحياه، ده العيب انا فعلا موده ولا رحمه وزوج، والواحد انا اتخدعت يا جماعه، انا اتخدعت رجاله وانا اندحك عليا. الاخطر بقى من كل اللي احنا قلناه ده التدليس، الكذب، ان الخاطب او الخطيب او يبان كده، لا لا لا اسمعوا، انتوا عارفين من الخداع ايه؟ ان الخطيب الكذاب يبان انه صادق، يا سلام، ولا البخيل، يا سلام بقى على الانفاق، ولا الفقير اللي معك، يا ده انا اللي مش عارفه عندي وعندي وبشتغل، وهو مش شغال اصلا ولا ناوي يشتغل، يعني مش شغال ماشي نساعده، لا ولا ناوي يشتغل، وراجل اتكالي، ولا الفاشي يبقى بمظهر ناجح، ولا الكلام ده، ولا اللي يصلي بيظهر بحمامه المسجد، ده انا بصي بس هو بس كده قدام العروسه وفي الزيارات وقت الزيارات خلاف كده، لا ما بيصليش. او البنت اصلا اللي ما بتعرفش اصلا ان هي يعني تتلطف في الكلام، تبان بقى ان هي ما شاء الله رقيقه الكلام، ولا ما بتعرفش تعمل كوبايه قهوه لنفسها، تبص تلاقي لا ده انا الطباخه الماهره وجايب الحاجات كلها دليفري، ولا امال اللي عامله، وده مش صح. خليكوا بطبيعتكم، تغيير معالم وملامح الوش وكانها مش هو ده وشها، وواحد والله مشكله حقيقيه، خليني اقف هنا واشرح لكم الامر ده، يعني لا وجهها ولا روحها ولا حياتها. وخليني اقول لكم الامر ده، واحد كان خاطب واحده وبعدين بعتت له صوره مفلتره، وبعدين انتوا عارفين اللي هو الحاجات اللي بتتحط على السناب وبتتعمل اشكال وتحسي ايه ده شكلنا جميل قوي، مفيش اي عيوب في البشره ولا، وجه شافها في المطار قفل، قال طب دي جت لي عروسه وانا كاتب كتاب وجايه عروسه، طب انا هعمل ايه، طب اسوي ايه، حاول بشتى الطرق ما قدرش. تتكلفي في كل شيء وفي شكلك والرموش ومش عارفه وايه وحاطط، لا لا خليكي طبيعيه عشان هو ده اللي هيشوفه لما يصحى من النوم، شايف كل حاجه. لا البساطه عنوان، احفظوا البساطه وانك تبقي على طبيعتك عنوان فتح القلوب والعقول الاثنين مع بعض. لو اتجوزتوا واتقفل عليهم باب، الاثنين اللي خادعين بعض دولت عارفين هيعملوا ازاي؟ فاكرين المكالمه اللي انتشرت من 4 أو 5 سنين اما اتصل عريس في يوم صباحيته بالشيخ ويقول له والله يا شيخ انخدعت يا شيخ، والله ما عرفتها الا من صوتها يا شيخ، والشعر موصول والرموش وجلد محطوط يا شيخ اتشال، ولا والله انضحك عليا يا شيخ كده. كل واحد يحس ان تم خداعه وان ضحيه كذب وخداع، وان شريك حياته ده شخص ما يعرفوش، ده شخص غريب عنه ما يعرفوش، وهنا تبتدي المشاكل اللي بجد. جريمه الغش والتدليس انا بسميها اهو، والتدليس دي جريمه خداع في فتره الخطوبه اكبر كارثه. ليه؟ لانها تخص ارواح وحياه وناس، وتتصدم في واقع مرير ابدا مش هتقبل، مش قابل الشخص ده. الكذاب مش هنصلح حاله بعد ورقه يقول لك لا هينصلح حاله. والبنت على فكره خلوا بالكم بقى من القصه دي، البنت في فتره الخطوبه اولاد، وانا نبهت كذا مره على الموضوع ده، تيجي في فتره الخطوبه تكشف كذبه او يعمل عامله تقول لك معلش هيتصلح بعد الجواز، خطا. هو الاسطمبه دي هي دي اللي موجوده، الكذاب مش ورقه المأذون والعقد هو اللي هيصلح حاله، الجواز مش بيعمل كده. البخيل مش هيبقى سخي ومنفق ويبطل بخل بعد الزواج، اللي لسانه صليط ودراب ومش هيبقى صالح وتقي والورق بعد الزواج الا اذا تاب، وده في علم الغيب الله سبحانه وتعالى اراد لهم التوبه، يريد لكم الخير ويريد لكم التوبه فتتوبوا. لا لو هو من جواه عنده الرغبه والعزيمه انه يتغير للافضل، وكل ده برضه في علم الله. ترك الصلاه مش هيلتزم بيها الا بعد الزواج. الشخص المغرور والإيجو والمتكبر والهوائي والاتكالي والسيكوباتي كل ده مش هيخف من الأمور دي بعد عقد القران، مش الورقة اللي هتخليه هو نفس الشخص اتغير ايه عازب متزوج. لا اللي بيسيء في تصرفاته وسلوكه البصباص بتاع النساء واللي طالق بصره على الحريم وصاحب العلاقات المتعددة ولا علاقة واحدة يقولك أنا موحد في علاقة واحدة عايز إيه، مش هيتغير حاله بعد الزواج إلا إذا هو من نفسه من جواه قرر وفعلا أنا عندي مشكلة حقيقية في الأمر الفلاني وشافها واقتنع بيها وأنا عايز أتغير وأنا محتاجة أتغير أو أنا محتاجة أتوب والله سبحانه وتعالى يتوب عليه. تاب عليهم الأول الإرادة من الله عز وجل يتوب، ولو امر خاص بعبادات يبقى حاله مع ربنا لازم يحدث توبه. الشيخ فك الله قربه يا رب وقرب كل المسلمين الشيخ حازم صلاح ابو سمعان سئل سؤال يا شيخ هناخد، قال له ايش ضمنك، ايش ضمنك وده حال، ايش ضمنك ان هي هتوبك؟ علم الغيب بتاع ربنا ندعي الا اذا من جواه ها ان الله لا يغير ما حتى هم يغيروا ما بانفسهم. الخاين مش هتنتهي الخيانه بعقد الزواج، وخيانته مش هتنتهي بعقد الزواج. الزواج خطوة مهم ودافع للتغيير بس بشرط إرادة الشخص من جواه وقراره. يعلم الله منك صدق فيعينك والذين جادوا فينا لنهدينهم. يتغير المهم ايه؟ ها يشوف فعلا ان انا كده محتاج، مش ضغط من اللي حواليه، مثلا عشان الخطيبه توافق وعشان الجوازه تتم وبعد كده كل واحد على طبيعته تقول لك خلاص مش قادره اكمل، مش بضغط من اللي حواليه. والله ولو الدنيا كلها اسمعوا معي، لو الدنيا كلها نصحته وهو رافض من جواه يبقى شكرا وانسي ولا اي حاجة هتحصل. الزواج ما بيغيرش ولا بيصلح الشريكين من اول وجديد ويطلع لي شخصية، لا هو الزواج سبب من الاسباب اللي انت المفروض تاخد بيها اللي ممكن تعين على حياة متزن صح، لكن بايه؟ بإرادة داخلية وعزيمة شخصية منك، مش مجرد انا مزمنها مزمن عندي التايمر ببعد الزواج. لا ربنا هو الهادي والهدايه من عندك لا تهدي وان الله يهدي من يشاء لكن من عند الله ويرى منك صدق لا يغير حتى هم يغيروا ما بانفسهم. الله المستعان وكله في علم الغيب. فبلاش بقى يجي لي بقى الخاين اللي خانك في فتره الخطوبه تقول لك ايه لا اللي هي فتره ايه احلى فتره في حياتك وتقولي اصله هيبقى كويس بعد الزواج، او العكس هو يشوفها كده يقولك اصلها تابت وانا اللي بقى غلط. او تكتشفي مثلا انه بعد الزواج بيدخن وتتصدمي مش عارفه ايه، ويجي او قبل الزواج وتقولي اصله هيبطل بعد، لا الا اذا هو قرر يقول لك مراتي حامل مراتي كذا وبتاع، يبقى القرار من جوه الاستعانه بالله سبحانه وتعالى. خديعه الخطوبه نخلي بالها منها، ونخلي ان ورقه الزواج دي مش هي كانها حاجه انا بنيت انسان من اول من جديد، لا لا لا لا. سبب فين؟ بقيه الاسباب ها؟ فين الاراده؟ فين العزيمه اللي من جوه؟ فين ان هو شايف ان هو فعلا محتاج ده؟ فين الاستعانه بالله وان الله سبحانه وتعالى يريد له الخير؟ اراد لهم التوبه فتاب، تمام. أدعو الله سبحانه وتعالى يزوج كل البنات قولوا أمين، ويزوج كل الشباب بالزوجات الصالحات التقيات اللهم أمين، ويا رب يرزقكم التقي النقي القرآني الرباني الرومانسي. وماله الغني زي ما أنتوا عايزين يعني تقول لي كذا، أهم حاجة يكون غني بالله سبحانه وتعالى. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، ونستقبل أول الصلاة. تمام حاضر معانا أمة الله من القاهرة. السلام عليكم يا أمة الله. يا هلا ويا غلا، اهلا وسهلا. انا والله مش مصدقه نفسي ان انا بكلم حضرتك، يعني من زمان وانا مش هتواصل معاكي والله. حبيبتي حبيبتي انا معاكي اهو، اتفضلي. انا ليا سؤالين عند حضرتك. عينيا ليكي، اتفضلي. تسلمي يا الله يخليكي. السؤال الاولاني، انا الحمد لله ربنا كتب لي العمره من فتره يا عسل رمضان اللي فات. الله الحمد لله الحمد لله. أنا لما رحت العمرة يعني قعدت يومين في الحرم، واليوم الثالث جت الدورة الشهرية يعني. فالحمد لله عدى الموضوع، وقعدت كمان كملت 15 يوم هناك وكده، وبعدها رجعت تاني مصر يعني. تمام. بس لما رجعت تاني مصر جه يوم عرفات برضه حصل لي نفس الموقف، برضه جالي العذر الشرعي فما صمتش. جه يوم 9 وعشرة حصل لي نفس الموقف برضه وما صمتش. طيب. فانا يعني بسال يعني ربنا كده يعني ما بيحبش ان هو حرمني من الثواب ده؟ لا لا لا لا لا. السؤال الاولاني انا هكمل من حضرتك وحضرتك ترد عليا بقى. ماشي قولي. السؤال الثاني، انا شابه دلوقتي عندي 27 سنه والحمد لله ربنا ما كرمنيش يعني ولا بخطوبه ولا بزواج يعني. بس انا تعبانه نفسيا جدا جدا جدا بسبب الموضوع ده يعني. ايه اللي حواليا بقى وضغوط نفسيه، وانت ليه وانت يعني كده متكتره ليه كده على نفسك؟ انت بترفضي الناس دي ليه؟ وانت يعني كلام كتير قوي حواليا بيتعبني، هو بيكون من باب الهزار بس يعني انا باخده على قلبي قوي وبيوجع لي قلبي بصراحه يعني. تمام. ناس كتير قالوا لي ده يمكن حد ده يمكن مش عارفه ايه روح الشيخ، بصراحه غلطت ورحت يعني قبل ما اعمل العمره الكلام ده. بس يعني كلهم والله ما عملتش حاجه تغضب بربنا، اللي هو يعني بيقربوني من ربنا صار لي الاذكار الصباح والمساء قران كريم، وانا الحمد لله ما بسيبش فرض يعني فرض وسنه والدنيا تمام معايا، فما عملتش حاجه غلط يعني. اوكي. الفكرة بس أنا عايز أعرف يعني أتخطى الموضوع ده إزاي يعني. أنهى كلام الناس اللي حواليا ده إزاي؟ تمام. وهل أنا فعلا غلطت لما رحت للشيوخ وقالوا لي بقى قال لي سحر ولا قال لي عشق جن ولا لي حاجات غريبة كانت بتخوفني كده؟ حاضر. بس أنا يعني ما أعرفش، أنا مش عارفة اللي أنا عملته ده صح ولا غلط. حاضر هقول. وعايزة برضو يعني أتعامل مع كلام الناس إزاي يعني الناس كلامهم بيأذوني، دول بيأذوني ليه؟ أنا أكيد نفسي أفتح أفرح ونفسي كده يعني زي بقيه البنات، بس انا ما اعرفش هما بيأذوني ليه بكلامهم. حاضر. بس عايزه حضرتك بس تدعي لي، ومش تدعي لي دلوقتي يعني، يا ريت تسيب اسمي في الكنترول، ويعني تدعي لي قبل الفجر كده وحضرتك بتصلي، اكيد حضرتك اقرب لربنا مني يعني. الله اعلم. حاضر حاضر يا امه الله. معلش سالت حضرتك. لا سعدت بيك يا امه الله، ربنا يبارك فيك يا رب. اولا في العمره جالك الحيد في رمضان 9 وعاشوراء يوم عرفة اللي بيخلي الناس كلها تعيط، وكل النساء لو جالها العذر الشرعي في اليوم ده، هذا أمر كتبه الله على بني حواء، خلاص على كل بنات حواء ربنا قد، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، معافاة من الله سبحانه وتعالى. بس ده ينبهنا بقى الحاجة، خلونا أكلم البنات اللي لهم حال مع الله. علشان لما تجيلك الحيض في وقت من الأوقات عرف ويكفر السنه الماضيه، يا رب 9 وعاشوراء ويغفر السنه الماضيه، ايه مش رمضان والعشر الاواخر وليله اخر حل ليكي كان قبل الحد ايه؟ مصليه فجر، مصليه قيام، اذكار الصباح والمساء، وردك في القران يكتب ليك خلاص. لو انا على اخر حالي كان ايه؟ الله الله انا طالع بصلاه الاربعه الضحى يا رب الحمد لله مصليه اربع ركعات يكتب. الحمد لله يا رب انا بقرأ البقرة كل يوم. يكتب. الله كريم. وده يخلينا ننتبه ان احنا دايما يبقى في حال يقظة قلب مع الله سبحانه وتعالى. لكن حرمان من الله، استغفر الله، الله اكرم من ذلك يا بنتي، الله اكرم من ذلك، الله احكم من ذلك، الله الطف من ذلك. وده ظننا في الرب، استغفر الله. ده كتب على بنات حواء كلهم تزعليش، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نص كلامه للسيدة عائشة لا تحزني. والله ده حاجة كتبها ربنا على بني حواء. خلاص وبنات حواء بنعمل ايه؟ خلاص نعمل الحاجات الشرعية اللي بيها، اللي نقول لو انت حافظة حاجة بتعمليها، او بتقرأ في المصحف اللي فيه تفسير يعني عشان تعرفي تمسي، وبتقولي اذكارك وحالك وعبادات وقت الصلاة، يلا خش المصلى وصلي على الرسول عليه السلام، يلا مية ولا ألف حلو، يلا توكلنا على، وعلى وضوء. تقول لك يا الله انا كنت كويسة قوي ايمانيا، وبعدين جت فترة الحيض ببص لقيت نفسي خلاص فصلت، عبال ما ارجع ايمانيا. طب ليه ما تفصليش ايمانيا فترة الحيض؟ هي الصلاة والصوم. طب تمام، قد احنا كذا ممسكين عن الحرام، ممسكين عن الكلام السيء، ويطلع من بقك الكلام الطيب، خدي في مصلاكي وعيشي وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. عادي توضي، مين اللي قال ان الحائض ما تتوضي؟ توضي وصلي على النبي عليه في اوقات الصلاة، تبقى على الاقل ايمانيا مرتبطه بحبل الله سبحانه وتعالى، وما فصلتيش فصلك بقى 5 ايام ولا 7 ايام وتيجي فصله نهايه ترجع نقطه من اول صوت. لا، ودي وصيه للبنت، فما تزعليش ان شاء الله، ادعو الله سبحانه وتعالى. لسه سامعه مقوله، واحفظي مني الكلام ده، امه الله ويا كل بنت، على موضوع العمره بالذات. يعني كل ما هو ميسر للذهاب هذا العبد لله ولا الامل لله للعمره، ولم يتح الفرصه للذهاب. شوفي قال ايه، أصلها لسه ما دعيت ليش. مين اللي تدعي؟ أصلها لسه ما اشتقت ليش. مين؟ الكعبة. فكون انك روحتي يا دعت ربنا سبحانه وتعالى، اشتقت لعبدك فلان، يسر له أسباب المجيء. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب تشتق لنا الكعبة يا رب، ولو أمين، ونتقابل كلنا في حج وعمرة، ويبقى عامل الهدى والنصر والتقى والعفاف والغنى، قولوا أمين. بس ما تزعليش بقى. سؤالك التاني، الناس بقى متخطبتيش والكلام ده مأثر في نفسك والكلام ده، أنا أبشر كل اللي بيسمعونا، أنا أبشركم بأبليكيشن إن شاء الله جديد هنعمله، أبس جديدة على موضوع الزواج تحت إشراف هلا سمير، وهنحط فيه الناس، ويبقى فيه ضوابط كثيرة جدا جدا، ونوفق بقى. عارفين اللي بيوفق راسين في الحال؟ كثير جدا من الشباب، يا دكتورة كذا أو البنات، طب ما احنا نشوف البشرية دي ونجوز الناس، فإن شاء الله ده جزء، ده أخذ بالأسباب. رب الأسباب يقول لك ده سحر، ده معمول لك، ده فيه كذا. إيه الأمر؟ البقرة، لا يستطيعها البطلة. كل يوم سورة البقرة تقرأ، ودعي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تاني دعاء، يبقى أول دعاء دعاء سيدنا موسى، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ده دعاء استجلاب العريس، ماشي عشان تبقى فاهم. رقم 2، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رقم 3، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استكلي، احنا خدنا بالاسباب ودعينا رب الاسباب، الزوج التقي الصالح، القران الرباني الرومانسي، الرومانسي يا رب الطيب الخلوق حلو، وندعي بالله سبحانه وتعالى. جه خير وبركه، وعدنا ربنا وعبدنا ربنا، وجبنا ذريه تعبد الله سبحانه وتعالى، وتقابلنا. ما جاش الزواج هدف دائم ولا مؤقت؟ لدخول الجنة. طب ما هو الجنة بالزواج بس؟ لا، ما في طرق كتير، يسرها الله سبحانه وتعالى خير، لم ييسرها الله سبحانه وتعالى نحتسب بقى. طب اللي ما بتتجوزش في الدنيا تختار من الشهداء، الله يوم القيامة تختار. طب اعمل ايه الكلام الناس؟ والله انا زيك، لازم افرق ما بين نوعين من الناس. اللي بيتمنى لك بجد، اللهم ارزقك يا بنت الزوج التقي الصالح، حبيبه قلبي يا رب يا رب، فين يا مفيش تنتصف نظر، ما شايفين الجمال والاخلاق والبتاع ومش عارفه ايه، ده انت زهره، ده انت فله منوره، بس هو اللي مش شايف. ان شاء الله ربنا يا بنتي مخبي لك الافضل والاحسن، وكله عند الله خير، وكله بوقته ومعاه. وما بين فيش عريس والناس عامل ايه، وما رحتيش كنت عرضي نفسك كده الفرح الفلاني والبتاع الفلاني، ما كنت تشوفي كده بدل ما انت قاعده امك تشوف لك كده. في ناس تحس ان انت اصلا يا جماعه لا، ادعوا لي، والله انا زيكم، ادعوا ان شاء الله لما يجي الكويس هنقوله، اكيد انتوا اول الناس اللي هيعرف ان شاء الله، ربنا يسهل. او ساعات تبصي كده وخدي بعدك وامشي. هتعملي ايه؟ هتبقى سطنتي وعمتي وخالتي، وهتعملي معاهم ايه؟ يبقى التجنب والبتاع احلى، بس فرقي ما بين فعلا اللي بيدعي لك ويبقى حريص وعايزك وكذا، طيب كذا، وعندنا في المقرأة الفلانيه وفلانه كانت بتقول، وعندنا في المسجد الفلاني، ماشي او اللي هو بقى فعلا بيمقتك بالكلام، ادي بالطريقه وبالاسلوب المحترم المؤدب، او اعرضي عنهم كل سلام، سلام لا نبتغي. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي لك بالخير، اللهم امين. مين؟ معرفش حنان منين؟ الجيزه. الله، الصف بقى والحاجات دي. السلام عليكم يا حنان. معانا حنان ولا رحتي فين؟ حنونة، السلام عليكم. طيب ناخد، معلش الصوت كان مكتوب. ولا يهم، السلام عليكم، ازيك يا حنان؟ وعليكم السلام يا دكتور. معلش ولا يهم، ما توقعتش ان هم يرنوا عليا. لا يرنوا، ما يرنوش ليه؟ اللي يقول اللي عايز اكلم الدكتوره، ما شاء الله عندنا سميه ربنا يبارك فيها. الحمد لله. انا مش هطول عليك ان شاء الله. بصي يا دكتور، انا يعني انا الزوجه الثانيه، هو جوزي من بنجلاديش. فانا الزوجه الثانيه، فانا قبل ما يعني انا صغيره مش كبيره، فهم اهلي قعدوا يقولوا لي لا او كده يعني. الزوجه الاولى نفس جنسيته؟ ايه؟ الزوجه الاولى جنسيته نفس جنسيه الزوج؟ جنسيته مع بنتين. فرق سن، انت كام سنه وهو كام سنه؟ 25. هو لغايه دلوقتي مش راضي يقول، بس هو 34 يعني. تمام. عندك منه اولاد؟ معايا ولد، هو كان نفسه في ولد وربنا كرمني بيه. والزوجه الاولانيه معاها كام بنت؟ بنتين. تمام، قولي سؤالك يلا. فعلى طول بحس ان هو طبعا ميال اللي هناك، هو على طول هو ما بيحبش يوحشها قدامي، بس انا يعني فلوسه وكده هو مش مقصر يعني، هو لو معاه بيديني، بس ان هو يعمل اي حاجه او ان هو نفسه يجيب بيت او اي حاجه هناك، فانا بشتغل معاه بس مش على طول، فيعني في المصاريف مقصر معايا هنا، بس ما يقدرش ان هو يقصر هناك. فانا بقى يعني بساعد معاه في البيت، فساعات ممكن ابقى عايز اخد منه فلوس، بس يعني بستحرم. ده اول سؤال، يعني حرام ولا مش حرام؟ برضه يقول لي الخلفه، لا انا مش عايز تاني، وانا طبعا نفسي ان انا اخلف تاني. ف يعني حرام ان انا اخلف يعني يحصل حمل من غير ما انا اقول له يعني. والسؤال الثاني، على طول انا كنت نفسي احفظ القران بالتجويد وكده، فالحمد لله واحده صاحبتي رشدتني المعهد، فدلوقتي دخلت فقه وشريعه وكده، فاول ما دخلت الشيطان مسكني، لا ده هو ممكن يمشي ويسيبك، لا انزلي شغل، حوشي فلوس، اعملي نفسك بيت. لا هو مش عارفه ايه. انت في مصر ولا في بنجلاديش معاه؟ في مصر. لا انا في مصر، هو معايا. والزوجه الاولى فين؟ بيروح لها كل 3 سنين، هي هناك في البلد بنجلاديش. هو اصلا نظام شغله تغير بعد 3 سنين. اوكي. فدلوقتي انا برضو في الفقه والشريعه يعني مش عارفه احفظ وكده، فانا عايزاكي برضو تقولي لي على طريقه احفظ بيها. طيب. واتشجع ان انا ما اسيبش المعهد. طيب اسمعي. وبرضو السؤال الثالث، معلش. ولا يعني لو في اب تحرش يعني ببنته من هو صغير، بس يعني حاولت ان انا اقول وكده، والموضوع اتعرف عشان كان في اخت صغيره وكده، فانا دلوقتي يعني وانا كبيره مش عارفه اتعامل معاه، يعني هو كان من فتره تعبان، فانا مش عارفه اتعامل معاه ان انا امسكه كده، مش عارفه خالص. فده حرام يعني ولا لا؟ طيب تمام، انا مش عارفه دي. بس يا دكتور شكرا. ما تعيتيش، ما تعيتيش يا حنان يا جميلة، ده الله سبحانه وتعالى يعوضك خير ويجبرك ويعوضك بكل أحاسيس الخزلان اللي تعرضت فيها قبل كده. بصي يا حنان، بالنسبة لسؤالك الأولاني، وانت زوجة تانية وهو مش بيعدل، هو ما بيأخرش هناك وكذا، لا هو ملزم بالمصاريف، أساعده أو كذا طالما هو مقتدر ومعاه، هو يتولى البيت وأموره والكلام ده. ممكن تساعدي، بتشتغل، وليكي نسبة، عايزة تاخدي تدفعي جزء من شغلك للبيت، يعني لازم تبقى ايه، بصي نص الحديث، طيبة بها نفسه. وزي ما قال يعني الإمام القرضاوي، قال ان لو للذكر مثل حظ الانثيين، يعني اللي هو هيدفع تلتين يبقى انت التت، يعني هو اتنين تدفعي برضه بايه، برضا من النفس مني، اما ليكي ذمتك المال المنفصله، والباقي يخش بيه جمعيات، اعملي بيه كذا، ان شاء الله تجيبي بيه ايس كريم، حدش له. لكن ما تساعديش طالما هو معاه، طالما هو قادر ان هو يعمل، الا اذا طلب منك وتبقى طيبه بها نفسك، حاجه طالعه بساعد. طيب موضوع البيت، اسعي له، اسعى ان يبقى في ارض وفي بيت والعقار والحاجات دي ما بتخسرش، الحاجات الاساسيه اللي ما بتخسرش وعلى المدى الطويل، يعني ذهب ولا دولارات ولا شريك العمل الذهبيه ولا لا العقار. وتدعي ربنا سبحانه وتعالى، لان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، ادعي ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الامر ده. نقطه العدل قولي له امر طبيعي مش عايز يكسر بخاطرها والكلام ده، بس هو معاكي وبيروح لها كل 3 سنين، يعني ده شيء طيب. اتفاق على الخلفه ما بين الاثنين، انتوا الاثنين يعني لازم يبقى هو كذا وكذا، وما يبقاش الواد لوحده ويبقى معاه اخ معاه ونطلعه وحيد ليه وكذا، وندعو الله سبحانه وتعالى وان شاء الله يرزقنا برزقهم، وافضلي حببيه وبالراحه كده ان شاء الله يوافق. تمام. موضوع بقى الاب اللي اتحرش ببنته وبعدين تعب فالبنت مش قادره على قبر ان هي تلمسه او كده، حقها، شوف مين اخت تانيه تتولى او اخ يتولى الامر، حقك حقك، ومش حدش يقدر يلومك على حاجه زي كده. الامر محتاج معالجات بتوصل من 6 شهور لسنه، ده لو تعافيتي منها. وبتفضل الصوره الزنيه دي من الحاجات اللي بتتحفر لانها ما اتعالجتش من الصغر، او الوالده وكذا وتعينيها واي حاجه ممكن تعيني فيها الا موضوع لمس، لان جسمك لن يتقبل اللمس، لن يتقبله لا من قريب ولا من بعيد. ممكن نروح نتعامل ننسى بتاعه كده، لكن ما اعتقدش ان الامر ده. وادعي الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يتولاه، ويبقى في حد مع اخت تانية او اخ اخوكي الولد او الام، وندعو الله سبحانه وتعالى. ما حدش يقدر يلومك ولا تلومي نفسك ولا تبكي، وادعو الله سبحانه وتعالى يجبرك ويعوضك خير، اللهم امين. محمد من القاهرة، السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتورة؟ يا أهلا وسهلا. معاك محمد شاهين من أحرار القاهرة. يا أهلا وسهلا. ربنا يجيبك بالسلامة يا رب ويجيبكم بالسلامة، ونستقبلك في مطار القاهرة ونفرق الشربات الأحمر بتاع زمان الورد. يا منورين الشاشة أنت والله. الله يبارك فيك، الله يكرمك. ربنا يديك الصحة دكتورة يا رب. الله يبارك. ويخليلك زوجك وأولادك. اللهم آمين. الله يحفظك. الله بنحبك في الله والله. أنا بعتبرك أخت أمي والله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. أولاً دكتورة معلش إحنا لنا عند سيادتك طلب بس. عينيا. تدعي لي بالزوجة الصالحة، وتدعي لأمي ربنا يشفيها. يا رب. وإخواتي وأولادهم يا رب. حاضر. أنا لها قصة كده بس مش عارف أقدر أحكيها، أنا مش عايز أضيع وقت البرنامج يعني. أنا معاك أهو، اتفضل. اللي قدام سيادتك، اللي قدام سيادتك ده يعني بر بأمه. وبر بوالدي الله يرحمه، والدنيا كلها بتدعي لي، الصغير قبل الكبير. وخدت كل الاسباب، عندي 48 سنه ادور على الزوجه الصالحه عشان افرح الست المسكينه اللي انا قاعد معاها دي. مش عارف يا دكتوره اعمل ايه. وكل حاجه عملتها زي ما ربنا قال، وانا الحمد لله بشرب سجاره وفي حالي، بس انا شاكك في ناس يعني مش عارف اعمل معاهم، والناس دي ماشيه بالسحر يعني، هم اللي بيعملوا السحر. فانا كل حاجه قدامي عملتها والله العظيم ما خليت حاجه، والعمر جري بيا وعايز افرحها وما خطبتش ولا قريت فتحه، وسالت عشان تصدقيني يا ماما هتسلم على حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ام محمد؟ ازيك يا دكتوره؟ منورانا. الله يكرمك والله العظيم، والله العظيم بنحبك في الله. حبكم الله، حبكم الله، وفرح قلبك ربنا يا رب. في الله وربنا يديكم الصحة وكلنا بالسلامة يا رب. يا رب احنا ترجعوا كده سالمين غانمين. اللهم بلاكم. امين. اللهم امين. واحنا قاعدين والله مستنيينكم ان شاء الله وبندعي. حبيبتي حبيبتي الله يجمعنا على خير. الله يجمعنا على الخير دايما. ديني بقى ربنا يشفيني. اديك الصحة يا رب. افرح بابني محمد الله يرضى عنك. الله حاضر حاضر. دعوة مستجابة. ابشروا ابشروا. وشوف الناس كده اللي طيبين يدعوا لنا عشان انا بسحب على ايديا وقاعدة لوحدي، ومحمد يعني مش عارف يتجوز ولا عارفين، وقاعدين كأننا مش قاعدين في الدنيا خالص. عينيا عينيا، هدعي لكم وابشروا بالخير. عايزه بس سميه خد لنا الرقم سكرينه. وانا عريس على الهوا اهو يا عم، انا هجيب لك العروسه خلاص، عروستك عندي خلاص. خلاص ماشي يا دكتوره، ربنا يديك الصحه. الله يبارك فيك، خدوا لنا الرقم سكرينه. يا دكتوره يا حره انت يا والله. الله يبارك فيك، الله يكرمك يا رب. اولا يعني ربنا يشفي والدتك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم باسمه الشافي يشفيها شفاء لا يغادر سقما يا رب، ويكرم اخواتك وعيالهم واولادهم وازواجهم، ويبخت لك يا محمد بالزوجة التقية الصالحة اللي تقر عينك وتفرح قلب أمك وتفرح بك الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، بذرية صالحة تعبد القلوب ولله في الأرض، اللهم أمين. ابشر ان شاء الله عروستك عندي ما تقلقش ان شاء الله على خير. انا نفتح المجال ده بقى يا جماعه، نفتح المجال ده ونتوكل على الله، ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. ارجو بس تتاكدوا لي انكم خدتوا الرقم سكرينه. شكرا. تمام. وقت حلقتنا ولا لسه فيه؟ ناخد حاجه من الليل، ها، من على اللايف ولا منين؟ تمام، ناخد حاجه من على اللايف. معايا كام؟ يلا بينا. طيب، السلام عليكم يا دكتوره، بنحبك في الله، احبكم من الله. كل ده حب. طيب. طيب انا هاخد اسئله من على اللايف اهو يا جماعه. انا بقول بسرعه بسرعه اكتبهم اهو. سهر بتقول اللهم ارزق اولادي زوجات صالحات قنطات، اللهم امين، واولادنا واولاد المسلمين يا سهر، اللهم امين. مريم جزاكم الله خيرا يا مريم، واياك حبيبتي. محمد احمد رمضان جزاك الله خيرا وجعلك دائما طريق النور والصلاح، اللهم امين واياكم يا محمد. خلينا ناخد الاخير، ما فيش. طب خلينا ناخد سؤال من الاسئله الجميله اللي متاخره عندنا. السلام عليكم يا دكتوره، ازاي يا دكتوره احفظ قران باسهل طريقه من غير ما انسى؟ تمام، ممتاز جدا. تعالوا لي، احب انا الاسئله التحفه دي. احفظ قران يعني مداومه واستمرار، يتفلت كتفلت البعير، يتفلت امسكه اعمل ايه؟ عندي ورد ثابت. حفظ الجديد، ادي اللوح، معلش اسمعوا خليكم ولا عشان من ايام الزمن العتيق، ادي اللوح اللي هو صفحه، الصفحة الجديدة، أو ناس تاخد آيتين حيل أو ثلاثة آيات، صفحة يا خمسة أربعة ثلاثة لو الآية كبيرة، يبقى أنا باخد الحفظ الجديد وبعدين مراجعة الماضي القريب اللي هي الصفحة اللي قبليها أو الصورة اللي قبليها وبعدين مراجعة الماضي البعيد. طيب أعمل إيه؟ أثبت وقت. اسمعوا كلامي، اسمعوا كلام خالقكم هلا. بصوا، طول ما بثبت وقت بقطع على الشيطان التسويف، بقطع على نفسي الغفلة، بقطع على نفسي الكسل، وان انا كمان شوية بقى ما اروح اعمل، هتلاقي الدنيا كلها اتجمعت الا الساعة، هي ساعة القرآن. حاجة من الاثنين، يا تاخديها الساعة اللي بعد الفجر، كنت الاول بتشرق، عارفين اللي بيفقروا كده مش قادر عايزين ننام بعد ساعة، وبعد كده خلاص بقى لا يمكن تناموا بعد الفجر، او اللي قبل النوم. يعني انا انصحكم موضوع قبل النوم خصوصا للزوجات والامهات، يعني لا ياتي ثمر. ليه؟ بتيجي بقى تقفي على الآية والآيتين وتبص تلاقي الورد وبتاع، وبعدين يجي زوجك يقفل المصحف عشان فثبتي وقت بالنهار تكوني انت فايقه فيه، او ساعه الساعه اللي قبل الفجر اللي بتقعدي وتسمعي وتكملي وتراجعي وتقولي حاجتك. نعم، او ان انت حاضر، ادوني بس ثانيه، او انك انت تثبتي وقت بالنهار وتكوني انت فايقه فيه، مثلا بعد ما تخلصي الاكل والحاجه، مثلا الساعه اللي قبل الظهر او الساعه اللي بعد الظهر، يبقى انا ثبت وقت اراجع، اقرر. احفظ ازاي؟ ان شاء الله اقرر. والله انا شفت واحد من غير اللي هم المسلمين اللي هم لا ينطقون اللغه العربيه، وجاي من بلده علشان يحفظ قران، تخيلوا بيكتب الايه كام، احنا بنقول لك اكرري 5 مرات 10 مرات، والله الذي لا اله غيره، ان انا شفت الشاب دوت من غير ناطق باللغه العربيه، يتكلم اللغه العربيه بيتعلمها لسه، بيكرر الايه 150 مره عشان يحفظه، وبعدين يجيب الآية التانية فيكرر دي. احنا انا بقول لك هات الآية من 5 لـ7 مرات، وبعدين الآية اللي بعديها من 5 لـ7 مرات، وبعدين هات الآيتين من 5 لـ7 مرات، صلي بيها كل الصلوات بتاعة اليوم وصليتي بيها القيام، والله ما بتتنسى، والله ما بتتنسى. انا بقول لك اهو، وانا بحكي لك انا فاكره الآيات اللي عملت، قلت دي عشان صليت بيها والتانية عشان ما صليتش بيها. تمام، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا واياكم من اهل القران، وادعي دايما ان شاء الله باذن الله. بقول لكم مره على حديث سيدنا علي اللي سال النبي صلى الله عليه وسلم، من هو ما كانش بيعرف يحفظ، فالنبي صلى وصاه بليله اللي هي الجمعه اللي هي الخميس بالليل ب4 ركعات ب4 سور تتالها، ان شاء الله اجيبها لكم بتخريج وبكامل ونتوصى بيه احنا وينكم. معنا مين؟ معنا شيرين من القاهره. السلام عليكم يا شيرين. حضرتك يا دكتور. يا هلا ويا غلا. أنا كان نفسي أكلم حضرتك من زمان خالص يا دكتور. طيب الحمد لله وصلتي على خير وأمان. صعبة جدا يا دكتورة. مالك؟ خير يا رب. دلوقتي يا دكتورة أنا متجوزة من 11 سنة. تمام. معايا 3 أولاد. أنا تعليم عادي وجوزي أعلى مني يعني في التعليم. واخدة دبلوم يعني. تمام. المهم القلب يا بنتي، المهم القلب. دكتورة دايما خلافات مع بعض يا دكتورة، دلوقتي واقفين على الطلاق. ايه السبب؟ هو بيقول لي هو عايز يطلق ولا انت اللي عايزة تنفصل؟ هو يا دكتورة دايما خلاف معايا. عايز ايه؟ انت مش بتفهمي، انت مالكيش لازمه في البيت. انا اكتشفت ان هو كلم واحده يا دكتوره على الماسنجر. انا كنت مديه امان الدنيا كله. اكتشفت ان هو بيكلم بنت، سكت بني متابع الماسنجر زي ما حضرتك، انا متابع حضرتك من زمان يعني. بني متابع الماسنجر وسكتة. تعبت يا دكتورة، لقيت كلام مش كويس. بعدها قلت لي طبعا والده متوفي، قلت لخاله، قلت له بيحصل واحد اتنين تلاتة. قال لي انت متأكدة؟ قلت له متأكدة. طبعا ما خدتش منهم اي علاج نفع يا دكتورة. كلمتي مين؟ اشتكيتي زوجك لمين؟ لوالده حباك يعني؟ لخاله. خاله اللي هو تمام. مش جبت منه رد ولا جبت منه اي حاجه، وقعد يقول لي الموضوع دوت نقفل عليه ومش فين الحاجات ديت. صدقوه يا دكتوره، طبعا انا اكتشفت ان هو شخصيه نرجسيه خفيه. مش صدقوني. ما كانش معاك سكرينات او حاجه؟ معايا بقى الحاجات دي، انا سجلتها لما سمعت حلقتك، سجلت الحاجات دي لحد دلوقتي معايا، بس مش حد مصدقني يا دكتور. يعني حتى اللي انت بتوريه لهم ده هم مش مصدقين؟ بقول له هو قالوا له الحاجات دي انا مش بعملها. فبعدها نزل فيا في مره، بقول له انت مالك زعلان ليه؟ طب في ايه؟ اتكلم معايا. قال لي مش متكلم معاكي، قومي من وشي. قلت له طب قول لي ايه اللي حصل. نزل فيا ضرب لمؤاخذة يا دكتورة بالمقشة، وجسمي كله كان معلم. وبعدين فين أهلك؟ وبعدين مش قلت لأهلي برضو، بني ساكتة. اتفاجئت بقى الموضوع اتطور زيادة عن اللازم، وقال لي هتمشي من البيت، هطلقك لو مش مشيتي من البيت. مش ما انت عايزك، انت مش ما انت مريحاني. قالك يعني هو اللي بيقول لك انا هطلقك وامشي من البيت هو اللي طالب؟ ده بقوله قدام الناس، بقول بقى قلت لأهلي انا. قال لي هي مش تلزمني، هي مش مريحاني. طيب والدتي يا دكتورة عملت له قرض عشان خطر تساعده، وجبت له عربية مش عمل لدي كله، وبعتي دهب. طيب سؤالك ليا ايه؟ سؤالك ليا ليه؟ علشان هيقفلوا علينا دلوقتي. سؤالك ليا ايه يا شيرين؟ دلوقتي اخدت ولادي يا دكتورة قبل كده، هو ضربني، وادي المرة دي برضو مسك في بابايا وضربه، وضربني في الشارع قدام الناس. خدت عيالي وروحت على بيت اهلي. ما عملتيش اثبات حاله بالضرب ولا الكلام ده؟ ضربني وضرب اهلي ببابايا يعني. طيب انت عايزه ايه؟ انا واقفه، انا مش عارفه يا دكتوره. عايزه ترجعي له؟ تعبتي معي. لا لا لا يا دكتوره. سؤالك ليا ايه يا شيرين؟ سؤالك ليا ايه؟ اعمل ايه يا دكتوره؟ ايه الحل الواحد؟ هو اهلي طبعا معارضين ان انا ارجع له، وانا من اللي انا شفته معايا تعبت طول عمري اعمل يا دكتوره، وكله نكر اي حاجه عملتها، وقالوا انت السبب، انت اللي مش عارفه تتعاملي معايا، انت اسلوبك مش كويس. حاضر هجاوب. حاضر يا شيرين هجاوبك ان شاء الله. يا دكتوره انا تعبانه. عينيا ليك، انا هجاوبك ان شاء الله. بنتي وقفت من التعليم يا دكتوره. ليه؟ عيالي ضاعت خالص، مش معايا حاجه، مش راضيين يخلونا اوديها يا دكتوره، مش عارفه اوديها. الله عز وجل. تسمعيني هجاوبك ان شاء الله. اول سؤال فكرينا بيه سميه بكره ان شاء الله، اول سؤال هنفتتح بيه الحلقه بكره باذن الله هو سؤالك يا شيرين، واسمعي الاجابه مفصله غدا باذن الله تعالى في اول حاجه هبتدي بيكي. ادعو الله سبحانه وتعالى يطيب بخاطرك من هنا لحد بكره، لحد لما اقول لك تعملي ايه. يعني وقت حلقتنا انتهى. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا على خير. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات.